معنى الواجب في النصوص كلها إجراءها على إجراءها على ظاهره، لكن مسألة أحاديث الحديث وغيره من الأخطاء من النصوص العلمية، النصوص العلمية لا مجال للاجتهاد فيها أبدا ولا مدخل العقل، ما فيه إلا التفسير فقط، والحمد لله أن ما كلفنا شيء وراء ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الخطر الذي يأتيك من التأويل أعظم من الخطر الذي يأتيك بالتفسير، بل أنت بالتفسير ثاني، لكن بالتأويل يقول لك الله ما الذي أدراك أنه يريد الفلاح؟ ما في أي الشبهة نقول الحمد لله نمشي على ظهر الحديث، من أتاني يمشي أتيت ورولة، لكن من تعبد الله وهو جالس ما يرفض الحديث هذا، ما يرفض الحديث المقصود يمشي على قدمين، يمشي إلى عبادة الله، مشى من بيته إلى المسجد هذا يمشي، طاف بالبيت هذا يمشي، سعى بين الصفا والمروة هذا يمشي، نقول أن هذا خلينا مقصود على العبادة التي فيها مسجد. نعم نعم نعم، ناخذ بظاهر اللفظ تماما، ناخذ بظاهر اللفظ. في بعض الناس أول الحديث بالذات ومن أهل السنة وجماعة، لكن أنا رأيي أن الألق والأسلم والألق من أهل السلف أنه ناخذ على ظهره والحمد لله، ونقول من تقرب إليه هذا، من تقرب إليه هذا عام بأي قربة، لأن الله يتقرب إليه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني. والمهم المهم من القاعدة الأساسية اللي يستريح بها الإنسان ويريح ضميره في الواقع هو أن يجفي النصوص على ظاهره، النصوص العلمية يا أخواني ما لنا فيها مجال، ما لنا إلا ما روي فقط، خبر ألقي إلينا ما يمكن تعرفه، لو أن أحدا من المخلوقين أخبرك بخبر ما تقدر تصرف بخبره وتلقيه على عالمه عليه، فكيف بخبر الله عز وجل وعن أمر مهين، عن أمر يتعلق بذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، هذا يجب أن نسلم بالواقع، لكن نعلم من هذا الشيء الذي قد ينفر منه من ينفر من الناس أنه منزه عنه الخالق، وهو التمثيل الذي يدعونه في مثل هذه النصوص، نقول هذا منزه عنه الخالق، وكل ولو أننا أردنا أن نصور هل مشي المخلوقات كلها سواء؟ لا، منهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على بطن، إذا كان المشي بين المخلوقات يتفاوت ويتباين فكيف مشي الخالق مع مشي المخلوق؟ فالهرولة لله لا تقول مثل هرولة أنت، أقول لنا ما أخذك أنت، أنا أقول يعني أيها الإنسان، نعم لا تظن أنها كهرولة الإنسان، لأنك يعني إذا قلت كهرولة الإنسان وقعت في أي شيء في التشبيه والتمثيل، لكن نؤمن بأن الهرولة هي المشي السريع، لكن كيف كان ما نعلم، وهذا هو الذي يسلم به المرء حتى إنه هو الذي يستطيع أن يجيب به ربه يوم القيامة، لأن الله سيسأل لماذا صرفت كلامي عن كذا إلى كذا، وش دليل؟ نعم لك تقول أنا أؤمن بأنك سبحانك وبحمدك فعلت كذا، لكن لا على فعلنا ولا يشبه فعلنا، هذه حجة ولا من حجة؟ هذه حجة ونفسنا، ولهذا في الحقيقة هذه المسألة أنا أتعجب أن علماء كبار ذهبوا إلى التأويل، مع أنهم لا نشك في إخلاصهم، لكن التبس عليهم الأمر، يعني ما لو سألتكم يقولون إن الإرادة دل عليها العقل ودليل العقل عليها التخصيص، التخصيص كيف التخصيص؟ يعني يكون الله يجعل السماء سماء وبهذا الشكل، والأرض أرض وبهذا الشكل، والإنسان إنسان وبهذا الشكل، والبعير بعير وبهذا الشكل، كون يخصص هذا بكل ما يختص به ويدل عليه على الإرادة لا شك، لأنه ما اختلفت الأشياء إلا بإرادة الخالق، هذا دليل واضح، لكن دلالة الإحسان إلى الخلق بجلب المنافع له ودفع المضار عنهم تدل على الرحمة ولا ما تدل؟ هل الرحيم يغيث الخلق إذا استغاثوا به؟ نعم، ومن لا رحمة عنده ما يهمه. طيب، دلالة الإنعام على الخلق والإحسان على الرحمة أيها أوضح وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة؟ ثلاث نعم أولى أوضح. العام بالسوق تقول ما شاء الله هالمطر وهالرفيع وهذا، قال هذه الحمد لله رحمة الله. لكن تجي تقول له دلني على إن الله سافر له الإرادة بالعقل بوضع التخصيص، يمكن ما يفهم. يعني بعض طلبة العلم اللي حنا نعلم ما يفهمون الدلالة على الإرادة، فكيف إن من نقول الرحمة المراد بها الإرادة أو المراد بها الإحسان اللي هو مخلوق؟ نعم، ولا نثبت الرحمة كيف ما لا تقابل الله به يوم القيامة. ولهذا هذه المسائل والحمد لله مذهب السلفية قويين ومستقيم، ولا في التعب ولا يحس الإنسان بمسؤولية أمام الله عز وجل، لأنه يقول يا رب بلغني عنك كذا، إما في كتاب الله أو فيما أخبر به الرسول عنك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما قلت لكم قبل قليل، إذا كان القاضي إنما يقضي بالحكم بالنسبة للمسائل العلمية، الميزان يوم القيامة الميزان حقيقي ولا لا؟ لكن قال معتزلة لا، ما في ميزان حقيقي، ميزان حقيقي عند العياش والطمار وما أشبه ذلك. نعم، الميزان يوم القيامة هو إقامة العدل، إقامة العدل بين الناس. أما ميزان له في الصفان يوجد به الحسنة والسيئة فهذا ما هو صحيح. مش فعلت من هذا؟ هذا ما في شك أنه باطل، لكن كيف الجناية أمر طريقه العلم المحض فقط تروح تقيسه تقول ما فيه؟ لا، عرف ليش من قبيل. ولو أن الله سبحانه وتعالى أراد إن بس يظهر عدله لكان هو سبحانه وتعالى حكم عدل بدون موازين وبدون كتاب وبدون شيء وبدون شهادة الجلود والأعضاء، هو يقول فعلت يا عبدي كذا وينتهي الموضوع. لكن كل هذا إظهارا للعدل للعيان حتى يشهد الناس ويشهد الخلق كلهم على هذا العدل. فالمهم أن إدخال العقول في المسائل العلمية الخبرية هذه سبب الضلال، هذا سبب الضلال. أنت في المسائل العلمية الخبرية موقفك إيش؟ التسليم، ما تتحرك. وأنا أقول كونوا ظاهريين في مسألة العقيدة. نعم، في مسألة العقيدة يجب أن يكون كان على ظاهر النصوص ولا يتعرض لشيء أبدا. نعم، أي نعم، النزول ما نقول بهار ولا بغير هذا، ما نعلم. نقول ينزل سبحانه وتعالى نزول حقيقيا، لكن ما نقول بهار ولا. أي نعم، نعم، نعم، نعم، نعم. ليش؟ أي نعم، صح. نعم، لا يا أخي، هذا هو ظاهره، هذا هو ظاهره، لأن ظاهر اللفظ ما دل عليه السياق، ظاهر اللفظ ما دل عليه السياق. فهنا الحديث فيه وجهين. الوجه الأول أن نفس اسم مصدر نفس، اسم مصدر نفس ينفس، والمصدر ما هو المصدر؟ تنفيس. نعم، ونفس اسم مصدر، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. فإذا معنى نفس الرحمن أي تنفيسه، تنفيسه من قبل الله، هذه واحدة. الشيء الثاني إن نفس الرحمن لو فرض أنه نفس وأن الحديث يدل عليه لكان ما يأتي من قبل الله، من يأتي؟ من قبل السماء، من قبل السماء. ففي اللفظ ما يمنع أن يكون المراد به الصفة. وأنت كلما تأملت لا يمكن إلا أن النصوص دلالتها حق، دلالتها حق. ومن أشكل ما يقول، لكن الله بين سبحانه وتعالى عبدي جوعت وعبدي مرضت، لكن الله بين بنفس الحديث. وكما تعلمون. هذا مما يدل على أنه لو كان ظاهر النصوص باطلا لكان الله يبينه حتى لا يظن حتى لا يعتقد العباد فيه ما لا يليق به. وهذا أكبر دليل على أن جميع النصوص المحرفة كلها على غير جادة سليمة، لأن الله لو أراد بها خلاف ظاهرها لكان يبينها للعباد، ما يخلي العباد في عماء. إذا كان الله جمال، إذا كان الله بين لنا أشياء بسيطة، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله في القرآن كلام الله. ما رأيكم بهذا العدد بالنسبة للعقيدة اللي هي أصل الإيمان؟ هذا مو شيء بسيط، شيء بسيط، وما ذلك ما تركه الله له، ما ترك نصيب الزوجة ثم من المال ونصيب الأم ثم من المال حتى بينه قسم كيف ما بين ما يجب في ذاته وما يمتنع وما يجوز. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الرجل المشرك لسلمان الفارسي قال علمكم رسولكم حتى القراءة، علمنا كيف نجلس لقضاء الحاجة ونعمر مساجد الله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وبينا أنه الشاهد من هذه الآية قوله ولم يخش إلا الله، وأن الخشية يجب أن تكون لله وحده. نعم. الثالثة تفسير آية العنكبوت، وهي قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فيفر من دين الله عز وجل خوفا من أذية الناس، وهذا وجه مناسب للباب. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة من أين تأخذ؟ من الحديث إن من ضعف اليقين أن توفى الناس بسخط الله، وقد سبق لنا أن هذا هو الواقع، أن اليقين يضعف ويقوى بسبب ما قام في العبد من أسباب القوة ومن أسباب الضعف. وأظن أننا استشهدنا بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. لا نقول يقين ضعيف، نقول هو يقين ضعيف، تقول أن اليقين أعلى مرتبة منها. أي نعم، فنقول أن اليقين يضعف ويقوى كما دل عليه الحديث، وكذلك الإيمان يضعف ويقوى. لا حتى لو لم يضعف واقع، حتى إذا وصل إلى أعلى درجاته فقد يكون هذا العليا درجة أيضا. نعم. الخامسة علامة الظاهر، ومن ذلك هذه الثلاث وهي نعم وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يرزقك الله، هذه الثلاثة. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم. لا لا أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، إخلاص من قول ما يتمس الله من الحديث. السابعة ذكر ثواب من فعله. الله أكبر. وهو رضي الله عنه ورضى الناس عليه، فتكون له العاقبة الحميدة بخلاف الأول الذي يرجو الناس ويعلق رجاءه بهم حتى يلتمس رضاهم بسخط الله، فإن الأمور تنقلب عليه ولا ينال مقصوده، بل يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. الثامنة ذكر عقاب من تركه كما أشرنا إليه. وخلاصة الباب أنه يجب على المرء أن يجعل خوف الله عز وجل فوق كل مخوف، وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله سبحانه وتعالى،

نوع من الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. فأنت حتى لو كان ذاك رزقكم من بيت المال لا تشعر بأنك بحاجة وأنك كأنك دون هذا وتجعل قلبك متعلقا بهذه الجهة مثلا، لا، حتى يكون اعتمادك على الله وحده. والقسم الثالث ايش قلنا؟ وتوكل التوجيه، بمعنى أن تولي شخصا على أمر لك التصرف فيه، تفوض إليه التصرف فيه، فهذا جائز لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله، وقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة فيما يصح التصرف فيه. ولكن وأشرنا إلى الدواء قبل قليل، إن ينبغي الإنسان أن يعتمد بأن هذا سبب محض ولا يعلق قلبه به، وأن يعتمد على الله عز وجل، لأن الله هو الذي سخر لك هؤلاء يجعلون لك هذا المعاش وما أشبه، لا تعتمد عليه. واعلم إن هذا الذي حصل لك على يد فلان أو يد فلان، من الذي ساقه إليه؟ الله سبحانه وتعالى. لو شاء لصرف قلوبهم عنك، ولو شاء لما أعلمهم بك. هنا تجد الشيخ بعض الناس يعني يقول الرزاق الله والله، لكن إنه عند فقدان هذه يفزع وقد يسلب لأجلها، ولكن اللسان اللسان شيء. واحد يقول تعال يا ولد أبعطيك 110 اللهم اغفر لي من الربا، ويجد الثاني تعال أبعطيك وهو اللهم اغفر لي من الربا، ما نفع هذا. إذا لم يصدق الفعل القول فالقول لا فائدة منه. ولهذا يعني مقام التوكل فيه شيء من الصعوبة على النفوس. في شيء أولا إن النفوس كثير منها تغفل عنه إطلاق، ما كان شيء من العبادات. والشيء الثاني إنه مقام دقيق جدا، نعم. ولهذا قال المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله بعد وقد هدانا سبلنا، فهو نتيجة الهداية. ونتيجة الهداية معناه إنه أمر في الذروة، نعم. السؤال هذا يعني سؤال آدم مثل واحد أبو ضابط ولا رئيس ولا هذا يعني يطمع أنه لو فعل بعض الأشياء متكل عليه أنه يخلص منها. هذا نوع من الشرك الخفي أو الشرك الأخفي، لأنه الآن علق رجاءه به. لكن إذا نزلت النازلة فلا بأس أن تستعين إخوانك في قضائه. لا قبل تنزل، لا قبل أن تنزل لا تجعل الأمر إلا بالله عز وجل. ثم إن هذا بعد فيه مشكلة، إذا كان من الإنسان بيستعمل جاه هذا الرجل سلطة هذا الرجل في أمر باطل ليس من حقه، هذه بعد مشكلة. هنا طريقنا آخر، يعني بعض الناس والعياذ بالله يستعمل سلطته في التوجه للمجرمين وغيرهم، وهذا حرام. شيخ نعم السبل كيف، والذين جاهدوا فينا لأنهم سبلنا، والسبل هذه كيف هو سبيل واحد، ايش المقصد؟ السبل شرائع الدين، شرائع الدين يعني من الصلاة سبيل، الزكاة سبيل، الصوم سبيل، الحج سبيل، ولكن كلها يجمعها شيء واحد وهو الإسلام. كيف يهديهم؟ يعني يوفقهم للعمل بها بعد بيانها ووضوحها، يعني يهديهم الله هداية علمية ثم هداية عملية. في واحد يسأل، نعم، هل من الإنسان توكل الشخص اللي إذا ذكرت اكتوافه إذا كان له ذرية فرضية يصيبوا بمرض يمنع عنهم يكون أنا عدم توكل الشخص؟ لا ما ينبغي هذا، لأن الكي في أشياء واضحة فائدة جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن الفائدة متحقق، كواه لأجل انقطع عرق الدم حتى لا ينزل. وهنا كي يعني فيه احتمال أن يفعل أو ما ينفع أو ما ينفع. فمثلا عندنا من المعروف عند الناس أن ذات الجنب ينفع فيها الكي،